بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح كتاب تقريب التدمرية لعلام محمد بن صالح العثيمين، ونحن في القاعدة الخامسة في آخر فصولها. طيب، نقرأ ونعلق على هذا الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه التدمرية تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. التشابه وهو خفاء المعنى نوعان، حقيقي ونسبي، إما أن يكون حقيقيا أو أن يكون نسبيا. طيب، ما هو الحقيقي؟ الحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في يوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. طيب، التشابه الحقيقي هو التشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل حقيقة ما أخبر الله عن نفسي، كيفيات الصفات، كيفيات الأفعال، هذه لا يعلمها إلا الله تعالى، هذا تشابه حقيقي. وهذا الذي يفوض فيه أهل السنة والجماعة العلم بالحقائق والكيفيات، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله: فلا تعلم نفس ما أخبر من قرة أعين، يعني حقيقة ما في الجنة أو حقيقة نعيم الجنة، كل هذا مما لا يعلمه إلا الله تعالى. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في حقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. حقيقتها يعني كيفيتها، ولو قال فحقيقتها لا يعلم إلا الله لكان أولى. قال فحقيقتها لا يعلم معناها، المعنى معلوم، يعني معنى السمع والبصر والحياء والعلم والقدرة، هذه المعاني معلومة، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله، يعني كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية القدرة، كيفية الإرادة، وكيفية الحياة، هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله. وانا اقول في حقيقتها لا يعلم معناها الا الله، يعني لا يعلم وهي لا يعلم الحقيقه الا الله جل وعلا، يعني الكيفيه. كما نعلم ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا وماء وقبرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقه ذلك من جنس ما في الدنيا. يعني لحم الجنه ولبنها وعسلها معناه معلوم، وبالضرورة وبالطبع لا يماثل ما في الدنيا، يعني ماء الجنة هل يماثل ماء الدنيا؟ بالتأكيد لا، لكن معنى ماء الجنة هل هو معلوم؟ المعنى معلوم. معنى عسل الجنة معروف، المعنى معلوم، لكن هل الحقائق معلومة؟ الحقائق مجهولة، كيف يكون ماء الجنة، كيف يكون طعمه ومذاقه، هذا لا يعلم إلا الله، لكن نعلم معناه. حينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، فالإخبار عن الغيب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها بالشاهد، ويعلم بها في الغيب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. قالوا: الإخبار عن الغيب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معناه في الشاهد، يعني الأشياء الغيبية إن لم يعبر عنها بما يشترك معها في الاسم في الشاهد لا يعلم المعنى. فالله تعالى أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وفاكهة وخمرا وماء وقصورا وذهبا وفضة، هذه أشياء غيبية إن لم يكن لها نظائر، ليس في الحقيقة في المسمى نظائر في الأسماء في الدنيا لما علم معنى، لما علم معنى تجد من تحت الأنهار، النهار معروف معنى. إذن عرف معنى ما في الغيب أو ما في الغائب بما يشاركه في الاسم من الشاهد، إن لم يعبر عن هذه الأشياء الغيبية بما هو معلوم في الشاهد لما عرف معناه. قال لو ذكر شيء غيبي، هذا الشيء الغيبي ليس له في الشاهد مشتركة، يعني مثلا القصور، الجنة فيها قصور، طيب القصر في الشاهد معلوم، البيت الفخم الذي فيه الأثاثات وفيه الحدائق وفيه ما فيه في الدنيا، المعنى عرفنا من خلال هذا الشاهد في الدنيا المراد في الآخرة، لكن هذا لا يعني التماثل بين الغائب والشاهد، فإن قصور الجنة ليس كقصور الدنيا، شتان ما بين هذه وتلك، لكن من خلال قصور الدنيا عرفنا معنى قصور الآخرة، من خلال قصور الدنيا عرفنا معنى قصور الآخرة، من خلال ماء الدنيا وعسلها وفاكهتها عرفنا معنى ما في الآخرة، واضح، عرفنا معنى فقط لكن حقيقة مختلفة. إذن هناك فارق مميز، ففي الجنة يتميز عما في الدنيا، ولا مقارنة بين ماء الجنة وماء الدنيا، ليس بينهم مقارنة أصلا. نعم. هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه التعدد للوصول إليه، يعني لا يقال، يعني ليس من منطق أن يقول الإنسان كيف يكون طعم ماء الجنة، من سيجيبك؟ هذا شيء غيب، كيف يكون طعم لبن الجنة؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل عنه لتعذر الوصول إليه، هذا في الجنة يعلم، إذا دخل الإنسان الجنة يعلم كيف يكون ماءها وكيف يكون عسلها وخمرها ولبنها. نعم. وأما النسبي فهو ما يكون، ومن باب أولى أن لا يسأل أيضا عن صفات الله تعالى كيف استوى، هذا لا يعلم إلا الله جل وعلا، كيف يتكلم هذا لا يعرف إلا الله جل وعلا. وأما النسبي، وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. إذن اشتباه النسبي هو ما كان مشتبه على بعض الناس دون بعض، ليس كل الناس وإنما بعض الناس، العلماء يعلمون هذا المتشابه النسبي، وبعض الناس يخفى عليهم إما النقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم لعلة فيه، إما يكون نقص في الفهم أو قصور في العلم أو تقصير في الطلب أو سوء في القصد، كان يكون متبعا للأهواء ومتعصبا لآراء الرجال فلا يفهم ولا يعقل هذه النصوص. هذا النوع يسأل عن بيانه، يسأل عن بيانه، يسأل واحد ما يعرف آية من آيات الأحكام أو آية من آيات الصفات ما يعرف معناها، يسأل عنها العلم، يقول ما معنى هذه الآية، ما المراد من هذا النص، فيجاب، لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. فإن وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها أو كلها من هذا النوع. طيب، إذا هذا التشابه النسبي يؤمر فيه من اشتبه عليه أن يرجع إلى أهل العلم. لماذا؟ لأنه ليس في القرآن شيء مجهول المعنى للجميع، يعني كل الأمة الإسلامية لا تعرف تفسير آية من كتاب الله، هذا لا يمكن، بل القرآن كله معلوم المعنى، كله معلوم المعنى. فلو أن بعض الناس خفي عليه المعنى ما عليه إلا أن يسأل عن ذلك أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلم، يرجع إلى المفسرين، إلى علماء، إلى أهل اللغة، أهل الاختصاص، يرجع إليهم. نعم. وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع، فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. يعني فسر المعطلة، فسروا هذه الآية ليس كمثله شيء، فهموا منها نفي الصفات. الآية ما نفت الصفات، الآية نفت التمثيل، لم تنفي الصفات وإنما نفت ماذا؟ المماثلة. نعم. ظنا منهم أن إثباتها يستلزم ما ترك الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضهم، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. هذه قاعدة مهمة، الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. الإنسان له سمع وبصر، والله تعالى سميع وبصير، هذا اشتراك في أصل المعنى لكن لا يلزم منه التماثل. الإنسان حي والله هو الحي، هذا اشتراك في أصل المعنى لكن ما يلزم التماثل في الحقيقة. الإنسان موصوف بالكلام، والله تعالى متصف بالكلام، هذا اشتراك في أصل المعنى لكن لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. وهكذا الإنسان له وجه، والله تعالى له وجه كريم، هذا اشتراك في أصل المعنى لكن ما يلزم منه، لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. هذه قاعدة مهمة جدا. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء، لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى. الآية نفت المماثلة، لم تنفي الصفة. آية الشورى نفت المماثلة ولم تنفي الصفة، فالله لم يقل ليست له صفة، بينما قال ليس كمثله شيء. فالآية نفت المماثلة ولم تنفي أصل المعنى، بدليل أنه قال بعدها وهو السميع البصير. إذن هو سميع وبصير وليس كمثله شيء، الله السميع البصير وليس كمثله شيء. فالآية نفت المماثلة، ونفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، معنى الصفة موجودة لكن المنتفي هو التمثيل. إذن الصفات ثابتة، يعني حتى هذه الآية تدل على ثبوت الصفات لأنها نفت المماثلة مما يدل على وجود أصل المعنى. هنا لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. إذن الصفة موجودة وثابتة، لما كانت الصفة ثابتة جاء نفي المثيل، إذا جاء نفي التمثيل لأن صفة موجودة، ولولا أنها موجودة لما كان لنفي المثل من فائدة. نعم. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية التقنية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس تفهموا منهم أنه شامل للكمية والكيفية. وهذا موجود كثير خاصة في رمضان، بعض الناس يشدد على المسلمين ويقول لا تصلوا أكثر من 11 ركعة، يظن أن الحديث صلاة الليل مثلا أو أن حديث عائشة ما كان يزيد على 11 يعني تحريم الزيادة، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ. ويحتاج أيضا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث يراد به صلوا كما رأيتموني أصلي، أي في الكيفية، كيف تركع، كيف تسجد، كيف تقف، كيف أين تجعل يديك في الركوع، أين تجعلهما في حال قيام، أين تضع يديك حال الجلوس، صفة السجود، هذا المراد كيفية صفة الصلاة. أما كيفية، أما كميتها، فالإنسان يمكن أن يصلي ركعتين، يمكن أن يصلي أربع ركعات، كم يصلي أكثر، ممكن يوتر بركعة واحدة، يوتر بثلاثة، بخمسة، ما شاء. وبلغ على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزال التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده ذاتا على كيفية، الحديث دل على كيفية ما على كمية، دل على كيفية صلوا كما، يعني كيف ما رأيتمون يصلي، كما رأيتمون يصلي فصلوا هنا، لكن لم يقولوا صلوا عدد ما رأيتمون يصلي أو بالعدد. سؤال عن الكيفية، أو الحديث يدل على الكيفية لا على الكمية. وجده ذاتا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن كيفية لعدد الصلاة الواحدة، إلا في الصلاة واحدة، يعني الظهر 4-4، العصر 4-4، المغرب 3-3، إلا إذا كانت الصلاة واحدة فنعم في الكمية والكيفية، لكن في النوافل ليس بدليل على الحصر في العدد المحدد. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل، ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. الرجل سأل كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى، صلى ركعتين ركعتين، وجعل المانع له من الاستمرار في الصلاة هو طلوع الفجر، هو طلوع الفجر، قال فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر كما قد صليت. إذا قال صلي مثنى مثنى لم يجعل له حدا معينا. هناك أيضا حديث صحيح رواه داود والنسائي عن عمرو بن عبسة أنه قال يا رسول الله، أنه سأله أي الليل أسمع، قال جوف الليل يا غابر، فصلي ما شئت، فصلي ما شئت، فإن صلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الصبح. إذا الباب مفتوح، باب الصلاة مفتوح، ليس له عدد محدد، ولو كان محددا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصواب أن قيام الليل ليس له عدد محدد، بل هو مفتوح، من شاء استقل ومن شاء استكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، لكن كان يطيلها جدا، فما كان يقوى على إطالة فأفضل له أن يقتصر على 11 ويطيل، ومن لم يتحمل إطالة فله أن يخفف الركعة وقت القيام ويزيد الركعات. المهم أن يعمر الليل صلاة. الأفضل في صلاة الليل ليس العدد، وإنما الزمن المستغرق. قم الليل إلا قليل نصفه أو ينقص منه قليل أو زد عليه. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. المهم أن تصلي ثلث الليل، تصلي بخمس ركعات، بإحدى عشر ركعة، بعشرين ركعة، بأربعين ركعة، المهم أن تعمر هذا الوقت، وليس العدد مقصودا لذاته هنا. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس. يعني في هذا الترجيح نظر، الراجح يعني الأفضل أن يصلي 11 ركعة، لكن إذا أطالها بشرط أن يطيلها، لكن ليس الأفضل أن يصلي 11 ركعة في ربع ساعة. يعني رجل يصلي 11 ركعة في ربع ساعة وآخر يصلي 20 ركعة في 3 ساعات، أيهم أفضل؟ أفضل الذي يطيل الصلاة، الأفضل إطالة الصلاة، لأن العدد ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود هو إعمار الليل بالصلاة، المقصود هو إعمار الليل بالصلاة، سواء كان بإحدى عشر بأقل بأكثر، مهم أن يطيل الصلاة وأن يعمر الليل صلاة. وإن زاد على ذلك فلا بأس. أمثلة ذلك كثيرة تعلم إن كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.